بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر مسألة أخذناها؟ طيب نسأل. نعم، ايش رأيكم حتى تتضح الصورة اكثر نجعلها مسألتين؟ مسألة: ما حكم الجماعة الثانية اذا كان للمسجد امام راتب؟ مسألة ثانية: ما حكم الجماعة الثانية إذا لم يكن للمسجد إمام راتب؟ الآن وضحت، فكيف سيكون الجواب على الأولى؟ وقع فيها الخلاف. إذا كان للمسجد إمام راتب، هل يستحب إقامة الصلاة جماعة ثانية في المسجد؟ هذه وقع فيها الخلاف. المسألة الثانية: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، يعني من جاء تقدم وصلى وخرج، من جاء صلى بالناس جماعة، فهنا لم يقع الخلاف في استحباب أداء الصلاة في المسجد. لماذا؟ ما هي علة من قال بكراهية الصلاة في مسجد فيه إمام راتب؟ لأن هذا اشتهر عند الخوارج، كانوا لا يرون صحة الصلاة خلف أئمة المسلمين ومن يتبعهم. أحسنت يا عم أحمد، هذا جوابك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: إذا حضر جماعة للصلاة جماعة ثانية، هل يبدأ بالسنة الراتبة أم يبدأ بالفريضة؟ ما صورة المسألة؟ جاء جماعة اثنان ثلاثة وقد انتهى الإمام الأول من الصلاة، فالآن هل يبدأ بالسنة الراتبة للصلاة؟ مثلا الظهر يبدأ بصلاة أربع ركعات ثم يقيم الصلاة ويصلي الظهر، أم يبدأ بالظهر مباشرة؟ هكذا صورة المسألة. هل في المسألة خلاف أنهم يبدأوا بالسنة ثم الفريضة أو بالفريضة ثم السنة؟ هل في المسألة خلاف؟ وأنت الجواب: أما إن كان الوقت سيخرج فيؤدوا الفريضة، إن كان سيخرج وقت الصلاة لو بدأوا بالسنة الراتبة فوجوبا على القول الصحيح يؤدوا صلاة الفريضة. لكن في مسألتنا هذه لو كان في الوقت سعة، فأيهما يبدأ؟ هل بالفريضة أم بالنافلة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وخلافهم ليس من باب أنه يجب عليه أن يؤدي السنة أولا، وإنما في الاستحباب، أيهما أفضل، يؤدوا السنة أم يقيموا الصلاة ويصلوا الفريضة؟ القول الأول يبدأ بالفريضة، وهو رواية عن أحمد، يعني له روايتان في المسألة، ومروي عن الليث بن سعد والثوري والشعبي، وروي عن ابن عمر القول بذلك ولا يثبت، جاء بإسناد ضعيف أن ابن عمر كان يرى البدء بالفريضة قبل السنة. من باب المعلومة، لا تظن أن المذاهب محصورة في المذاهب الأربعة، فهناك من العلماء من عنده مذهب لكنه لم يشتهر، فمثلا الليث بن سعد له مذهب مثل مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، لكن طلابه لم ينشروا المذهب، واضح؟ وكذلك سفيان الثوري، وكذلك بعض العلماء لهم مذاهب، وهذا بحسب الطلاب. والسبب كما سمعت ما هناك نشاط من الطلاب، أولئك كان لهم طلاب نشروا المذاهب في الآفاق. إذن ما هي حجة أصحاب هذا القول؟ حجتهم ما جاء عن ابن عمر أنه كان يبدأ بالفريضة قبل السنة إن فاتته الفريضة. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنهم يبدأوا بالسنة الراتبة ثم الفريضة، ما هو الشرط يا عم أحمد؟ أحسنت، ساعة الوقت، إن كان الوقت باقيا. أما إن صلوا السنة وسيخرج وقت الفريضة فوجوبا يبدأ بالفريضة. ومروي هذا الفعل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يبدأ بالسنة ثم الفريضة إن فاتته الجماعة، وهذا القول هو الراجح. ومما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته هو والصحابة صلاة الفجر حتى بزغت الشمس ابتدأوا فصلوا السنة ثم أقيمت الصلاة وصلوا الفريضة. قد يقول قائل هذا يعد الفرض الأول، ما هي جماعة ثانية؟ قد يقول قائل هذه هي نفسها جماعة أولى وليست جماعة ثانية، فكيف يجاب؟ يقال هذا هو الأصل، أن السنة الراتبة تؤدى قبل الفريضة، وهذا من باب الحرص على النوافل وتأديتها، ومن باب المسارعة في فعل الخير، فهو يندرج تحت هذه المعاني. لماذا قلنا هذا هو الأصل؟ لأن الأصل في السنن والرواتب للصلوات تؤدى قبل الصلاة وبعد الصلاة، فمنها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة. إن فاتت الجماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة ثانية فيبتدئوا بالسنة إن كان في الوقت سعة، من باب المداومة على النوافل، ومن باب المسارعة في فعل الخير، من باب الحرص، فإنه ربما يشغل إن لم يؤدي هذه السنة. وهذا هو القول الراجح كما سمع. أيضا مما ينبه عليه، ليس هذا خاصا في الجماعة الثانية تفوت في الحضر، حتى ولو كانوا في السفر، على قول من يقول بأن النوافل تؤدى في السفر، لأن هناك من العلماء من قال أن النوافل الرواتب تؤدى أيضا في السفر، فعلى قولهم هذا أيضا تؤدى النافلة قبل الفريضة. وهناك مثل ركعتي الفجر، هذه من السنن الرواتب تؤدى سفرا وحضرا، فإذا دخلوا المسجد وأرادوا الصلاة ولو كانت جماعة ثانية، أتوا إلى إمام وقد صلى، دخلوا مسجدا وقد صلوا الفجر فأرادوا إقامة جماعة ثانية وهم قد قدموا من سفر، يبدأوا بالسنة الراتبة ثم الفريضة، هذا هو السنة. مسألة كم هو العدد الذي يجب أن تقام به صلاة الجماعة؟ الجواب، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 53، لا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف ولو كان المأموم امرأة، فأما إن كان صبيا فعن أحمد رواية أنها تنعقد به، تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقا سواء المكتوبة والنافلة. طيب، تأملوا إلى كلام الحافظ ابن رجب، قال ابن رجب لا نعلم خلافا، وهذا اتفاق، نقل للاتفاق، أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف. من أهل التكليف يعني بالغين عاقلين. ولو كان المأموم امرأة، لو كانت هذه الجماعة بالمؤذن وبامرأة في مسجد النساء، هذا لا يشكل عليه. وأيضا على قول الجمهور لو أقيمت الجماعة في البيت رجل مع امرأته انعقدت الجماعة، لأنهم يرون أن صلاة الجماعة فرض كفائي، إن قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين عند الجميع، إذا صلى في البيت بمفرده أو في البيت بمفرده هل ينال أجر صلاة الجماعة؟ الجواب: لا ينالون أجر الجماعة بالاتفاق. هذا الاتفاق الأول. ثم الاتفاق الثاني: إن أقيمت الجماعة برجل وامرأة سواء في البيت، الرجل والمرأة بالجماعة في البيت، هل يشملهم أجر صلاة الجماعة وهل أقاموا صلاة الجماعة؟ الجواب: نعم. وأيضا يقال لو كان في المسجد ما هناك إلا إمام وامرأة في مسجد النساء مثلا، هل ينالون أجر صلاة الجماعة وقد أقاموا جماعة بهذه بكونه رجل امرأة؟ الجواب: نعم. طيب، المسألة التي تليها من كلام الحافظ ابن رجب: فأما إن كان صبيا، هنا وقع الخلاف لأنه غير بالغ غير مكلف. هنا وقع الخلاف، إذا دخل المسجد صبي ورجل، مكلف وغير مكلف، المكلف هو الرجل وغير المكلف الصبي، فهل تقام بهما الجماعة؟ خلاف بين أهل العلم. الاتفاق فيما إذا كان من المكلفين الاثنين، أما الخلاف فيما إذا لم يكن إلا واحد مكلف وآخر غير مكلف. الإمام أحمد يرى أنها تنعقد به النافلة دون الفريضة، الإمام أحمد لا يرى انعقاد الجماعة في ذلك. وأما الجمهور فيرون أن صلاة الجماعة تنعقد بالصبي الغير مكلف وآخر مكلف من الذكور أو من الإناث. واضح هذا؟ المقصود بالصبي المميز، وأما الصبي المشاغب اللعاب فهذا لا عبرة به، فهذا لا تنعقد به الجماعة البتة عند الجميع. فأنتم ترون شخص قبل البلوغ في العاشرة في الحادي عشر وهو متزن، عنده سكينة وسمت وإقبال على العبادات، وهذا الصنف في الغالب يصاب بالعيون. أذكر في دماج ابن أحد المشايخ، هذا الشيخ عنده سمت وعبادة وطاعة وسكينة، عرف وشهر إلى الآن، سبحان الله، أخذ من أخلاقه وسمته وعبادته وطريقته، اقتبس الولد منه هذه الأخلاق وهذه المكارم، وكان يتحلى بها وعمره 10 سنوات، وكان يأتي يسمع عندي، فكنت أستغرب وأدعو له بالبركة حقيقة، وأدعو له بالبركة، وكنت أخاف عليه من العيون. إذا صلى ركعتي السنة تحقر نفسك، إذا صلى السنن والرواتب وقيام الليل والوتر نراه في المسجد تستصغر نفسك، سبحان الله، هذا الولد بهذا السن وهو بهذه المكارم وهذا الخلق وهذه السكينة. وهكذا إن قام يسمع الحديث، يقول الشيخ: من حفظ الحديث فليقم، يقوم بسكينة. وهكذا إذا صلى السنن القبلية والبعدية للصلوات، نحن ننتهي وهو لا يزال في ركعتي السنة، أما إن صلى الضحى فتقول: سبحان الله، وإن سجد وإن ركع وإن قام، أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة لا توجد عند الكبار. ما الذي حصل له؟ هنا الشاهد: أصيب بالعيون فصرع، ثم أتعب والده بعد ذلك، تخبطته الشياطين والجن. فبعض الناس له نفس خبيثة في إصابته للعين، كنت أحزن وأجد في نفسي حزن عميق على هذا الولد، حتى أنني من جملة من كان يقرأ عليه بعدها، بعد أن بلغ وكبر أصيب بالعيون. فحافظوا، حافظوا على الأذكار يا جماعة، العيون إلى طلاب العلم سريعة. أنت طالب علم لما يراك شخص مثلا وأنت بسن صغير وأنت تحفظ وأنت تراجع وأنت تقبل على العبادات تصاب بالعيون. وأخبروني الإخوة الهنود يعني عن أخ كان طالب علم عنده نهمة وإقبال وصوت حسن وحفظ للقرآن، ثم رجع إلى بلده أصيب كأنه بالعيون، والآن صار يترك الصلاة فيما أخبروني، يترك الصلاة ويترك العبادات وصار شبه منفرد ومعزول عن الناس. فحافظوا على الأذكار، حافظوا على سورة البقرة. طيب، إذن الخلاصة هو ما هو العدد الذي يجب أن تنعقد به الجماعة؟ تنعقد باثنين، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم إن كان من المكلفين، إن كان من المكلفين رجل أو امرأة تنعقد الجماعة برجل وامرأة وينالون الأجر. وأما الخلاف في الصبي فالجمهور يرون أن الصبي تنعقد به الجماعة، والإمام أحمد يرى أنه لا تنعقد به الجماعة إن كانت فريضة، وتنعقد به الجماعة إن كانت نافلة. والقول الراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، إن كان صبيا مميزا ويفقه ما يقول ويحسن يصلي فإن الجماعة تنعقد به. مسألة لو صلى الفريضة ثم أتى مسجدا تصلى فيه الفريضة أي جماعة، هل يجب أن يصلي الجماعة معهم؟ هو قد صلى الفريضة في مسجد فجاء إلى مسجد يصلون الفريضة الأولى، فهل يجب عليه أن يدخل ويصلي معهم أم يستحب يصلي معهم أم يكره حتى لا يكون قد صلى فريضتين؟ فماذا عنده؟ نعم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يستحب أن يعيد الفريضة معهم، وهو قول جمهور أهل العلم، قال به الإمام أحمد والشافعي، وهو مروي عن الحسن البصري أنه لو صلى الفريضة ثم أتى إلى مسجد وهم يصلون الفريضة يستحب أن يصلي معهم الفريضة ويجعل تلك الصلاة نافلة. استدلوا بما جاء عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رأى رجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، هكذا ترعد ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. تقدم معنى هذا الحديث، وأنه رواه الإمام أحمد وصححه الشيخان الإمام الألباني والإمام الوادعي. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، أي لا تبقيا في مكان تصلى فيه الجماعة ولو صليتما، بل ادخلا مع الناس واجعل هذه الصلاة نافلة لكما. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة، أي يدخل مع الإمام ويصلوا نافلة. يعني الآن انتهينا من القول الأول مستحب مطلقا تأدية تلك الصلاة ويجعلوها نافلة ولا يبقوا منتظرين إلى أن ينتهي الناس من صلاتهم. أصحاب القول الثاني اختلفوا، منهم من فصل ومنهم من لم يفصل. انظر الآن، الإمام مالك يقول يستحب أن يصلي معهم كل الفروض إذا حضرها إلا المغرب، واضح؟ يعني إن جاء وقد صلى الفجر وهم يصلون الفجر يدخل ويصلي معهم يستحب، كذلك الظهر كذلك العصر، أما المغرب فلا، يقول الإمام مالك فإنه لا يدخل ولا يستحب أن يصلي معهم ويجعل هذه الصلاة نافلة. ما هي حجته؟ لأنه سيصلي المغرب ثلاث ركعات، وهو بهذه الطريقة سيشابه صلاة ماذا؟ صلاة الوتر، هي نافلة أليس كذلك؟ فإذا هو إن جعلها نافلة سيشابه النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وضح لكم؟ وأما أبو حنيفة فيرى أن الفجر والعصر والمغرب لا تعاد. يعني ما هو الذي يعاد عند أبي حنيفة يستحب الإعادة؟ الظهر والعشاء. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه إلى أن الصبح والمغرب لا تعاد. القول الراجع في هذه المسألة هو قول الجمهور للدليل المذكور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول إذا صليتما في رحالكما فأدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، وهذا يشمل أي صلاة فإنها لكم نافلة. ولذلك قلنا هذا القول هو الراجع. مسألة: هل تكون الإعادة لهذه الصلاة هي الفرض الحاضر وما مضى هو نافلة أم العكس؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الثانية هي النافلة والتي قد صلاها هي الفريضة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ما هي أدلتهم؟ حديث يزيد بن الأسود الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام فصليا معه فإنها لكم نافلة، وهذا مروي عن ابن عمر أيضا أنه كان يرى أن الأولى هي الفريضة والثانية إذا دخل وصلىها مع الناس هي النافلة. القول الثاني أن الأولى هي النافلة والثانية هي الفريضة، وقال بهذا الشعبي وسعيد بن المسيب. المسيب فالذي اشتهر عند الناس يقولون المسيب، والمضبوط والذي ضبط هو المسيب. إذن القول الثاني يرون أن الأولى التي قد صلاها سواء في بيته استيقظ وقد صلى الناس فصلى الفريضة، أو فاتته لعذر صلاها، أو صلاها في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون، فعند أصحاب هذا القول تلك تعد نافلة وهذه هي الفريضة الحاضرة التي يجب أن تؤدى. بماذا استدلوا؟ الجواب: استدلوا بما جاء عن يزيد بن عامر العامري فيه أنه صلى في منزله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، فقال له إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. يا علي، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ تكن لك نافلة يعني التي قد صلاها، نعم، وهذه إشارة للجماعة التي تصلى معه، تكن لك مكتوبة. هذا هو عمدة أصحاب القول الثاني. فما حاله؟ هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود برقم 577، وفيه نوح بن صعصعة الحجازي قال الدارقطني مجهول، وقال الحافظ ابن حجر مستور. فالحديث ضعيف، وإن شئت فقل منكر لمخالفته حديث الأسود المتقدم. الراجح هو القول الأول أن الأولى هي الفريضة التي قد صلاها، والأخرى هي النافلة لحديث يزيد بن الأسود. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.